بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والدرس رقم 49. رسول عليه الصلاة والسلام ما رجعنا غير رسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق بوبي أو سلاس يعني. فصار أبو بكر الصديق رسول صلى الله عليه وسلم أم بين رجعوا زيادة غنيجي كذا كأسرة أو سلاس يعني. نسون أبو بكر الصديق تو أو سلاس يعني. لما يعني هذي يقو كم رجعوا زيادة غنيجي حتى إذا كان يوم الاثنين كباي سينيدو صلاة الصبح نيجي رسول عليه الصلاة والسلام بيغو جامع بي باستوي بيغو ستارغي كي بيغيني ني جامع را اوي. عائشة رضي الله عنها بيغر بري ما عليك دا غوينو فكوباي دو صلاة الصبح او دربي كبرغني يا سالانر ايرو. عائشة رضي الله عنها بيغر ايرا ستار کی بیگین ستار کو حجرا کین کی بیگین ر ار اوگا سالانے نوگنی کیڑا رسول اللہ علیہ السلام گوگین آونے دانا بر کیڑا گوگین ساون گوگین آونے ر ستار حجرا کین سوترا کی بیگین ر itijaage fina tere ga bappe ga qobdo rayere o salane ga sokora ke bigina nogen oga rasul allah salatu salam kitie boy gine awne bernone ge oge minadie gine aro ekke gonde gine aro wala kitie te urbe salane nar bigi ber gorogne lakin rasul allah salatu salam awna go berdo awne ono ngi yani embe go berdo siere ge nunner nazamdo nurna nazimite jihad to jihad ge ne ka daawa o kirne ka umma ge nare muslima ge nare sala ge hafiz ge nare kere salawat al khamsa ga sako wazib ge na salat al jamaa arsalani ber hayiga ber nega imra sala ge takros kada islam ge ib gitar muntazam do ses barai no gane kiti kada akwa gane kiti berna jahi gane risala ko adde gane hidaya ko wasle gane o ga ak ya garder ke gane o be do gane ge ema berne ga ge dingi ib gitar se mane ge o ga kasu ta du hitnu ibada ko o garder ge ro sala ogar dawa minigru sila ogar rabbana subhanahu wa ta'ala rasul jere e kiru akwayina ki kera yemen gene rasul allah sallallahu alaihi wasallam teji yemen gene gene ne idra o nur ne ne sahaba ge iliri rasul allah sallallahu alaihi wasallam sitr aisha ki bigine ra no tire aide so kera awne aide gene idra o ge tarak mushaf kin tarre kera ane gine re noti gine re kane gine gine na ane gine fahamamna an nuftatan yani kawnu farara min arsala gine od zantu gigi rasul allah sallallahu alaihi wasallam kawsu atie kitie tur bi sala na ni ayne ere go mena khafitu ak min ade gine ayne adere abubakar sadiqage mena tadu tadu kagine gine lan wu rasul ke tigini ni berketi o gar be udira rasul ga demi sereni lakin rasul alayhi salatu wasalam ashara yani ma goru salagnu tare o gne hitkine setardo dergne re har hitkine agna godor halas wu o salagndo rasul sasam degri ayni agni rasul alayhi salatu kan ekki kor sediti o char gra koder gra re lakin eme minat yegni ayni agna okni ambe ruwa gna kayi gna أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد أنا كيسره لكن إما عائشة كرتيرة من رسول ديغني آغا وركي غوسه وجاقو يجيني آوني أبدوغنا آي ناسو أي بيجيني بي رسول أبو بكر الصديق بيغوني تردو بندرين تردوي وجاق بيجي تردادو توري ناسو رسول غاي من آدي رادي أي جيني جيغو فبدوار اسكالي جينا تنا وقبوالا كرده غو خوري كايجين بيغو تردوي دور سيغالا كر الآن رسول صلى الله عليه وسلم كير زيادار مارين سنينا زيادار سنينا زيادار سنينا غنرا و رسول صلى الله عليه وسلم كور زيادار سنينا تابين دو عائشة رضي الله عنها رسول صلى الله عليه وسلم تبلر اري غور وس دغني ما نو تاغو ككير كير نكي غا غور عبد الرحمن بن ابي بكر عائشة كرا غور كسوديسو ما غير سواكري فرسول عليه السلام سواكي هرنوغنغا عائشة سواكي كستغا نهي غانه سو كدا باري كسلو تاكلكني مو سواكتا اورا بيره كي اورا كي دو تمغنه كوين تاكوني سيرا ابدوغنا اوينا كيري سو اقوار اكو يوغنغني مو سواكتا تبلره رسول صلى الله عليه وسلم اقوار اكو يوغنا كو يوغنا اقوار مو سواكتا اكو يوغنا نده سيرغن او آوا کوچونه خلاص کنگی دان را زیارت کیجیره کار هروگ را بیکیره نه بیکیره ما کیجیره ادراوار خود نگید ادراوار گنیه آشن اری و زیارت یک نه بیکیره ما کیجیره ادراوار خود نی او بدو کر نگید نه لا اله الا الله ان للموت لسکرات کنید کل او کنی گاگی اللهم اعنی على سکرات الموت يعني شدة النزعجي رسول عليه الصلاة والسلام أكي ثم أوبا راكرنا من الساكي جندو ثم شخص بصره يعني بيجير إيكي بيجينا بيجينا أغني وبيجير إيكي بيجينا أغني مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر لي وأرحمني وألحقني بالرفيق الأعلى ينكيرا اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى أنا أوتكي عنده ما هو دنار بيت بدأ يسكن عنده ما هو ميليني أنا أروتكي هكذا رسول عليه الصلاة والسلام حياة وتقني رسول عليه الصلاة والسلام جي دنيا جي ننر فارقيني رسول عليه الصلاة والسلام ريسكي نره جزيرة العرب سقوي حاكمي ملوك دنيا كي إيجا سقوا يعني رسول الله كوجولي جيش غورا كوجولي أوامر غورا نافس صحابة غورا نافس سبور فداجينا برور مالور سقوا تقوالا رسول كسوا كي لغا كي رسول عليه الصلاة والسلام اوكي تسيني بيغون ولا دينار غاكي ديوس ولا درهم غاكي ديوس ولا اومي غاكي ديوس ولا اما غاكي ديوس تيتا سلغا بيغو كريك ديوس رسول عليه الصلاة والسلام تي كبابدار كسر سيغاليت واسي بيغو كريك تيزي غاكي ديو إلا بغلته البيضاء عري غو غوي عري عري هردان اقبتك دي كوري كيني توح داري سلا غو كو ديو تي غو غو تري غو غوي كوكي جي توقو كي أرضا جعلها صدقة إسياج أرض ندرا صدقة يحي زيجي نرى ابن السبيل هو وين رو قردلا رو بدو صدقة بيجي داري تو أربرا دا صدقة كسوي ورسول عليه الصلاة والسلام بيغو أكل يونا سو 30 كورار شعير ده تاجر يهود ده تويجي نرى ديغو نرى درعي غو درعي نرى مانا كيو غوي يا او اوكري ني ني سليرو برر اوكري ناسو كاو اوكري يا قالني كاو اوكري انا يهودي ماركي دنره 30 قرار تبره او ور كي كي سالي لستكنا اكي كو بورني رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه 11 هجريه يوم الاثنين دو ربيع الاول شهر ربيع الاول يوم الاثنين جنره يوم 12 دو رسول عليه الصلاه والسلام عمره 63 سنه توفي صلى الله عليه وسلم ولما رسول عليه الصلاة والسلام توفي نجي أوغا سكو رسول صلى الله عليه وسلم وفاقه يعني شدة كما رأيه لما كدا سالانا أبو بكر روى صلى الله عليه وسلم أقول نيها رسول سيني أقول نيها رسول سيني أقول نيها يعني كان لسا أني رسول كي ولا حيار كان كسر أقاقه كي رسول صلى الله عليه وسلم أوغا سكو كفر دوية أصنامي عبدين جهالار يه أبدا رسول عليه الصلاة والسلام سبب كنا بردو كي كده اسلام دو كي به علمي سيره علماء سيره صحابة سيره أبدا كنا كي اوكي رسول نفس ساورة كي رقالي مالو رقالي رقالي برو رقالي رقالي حياء سقورة كي رقالي رسول سينيجي سيه اوي سينيري اني كو كرقارة كي كيسان دو رسول صلى الله عليه وسلم اتوفيقين كي يعني او اتربيته مسلم كي مسلمين كي manap kena keda sabetin ogena ra yani rasul negena keda nege yani shiddat al dahash kida yani ero kasari kudo ogena gaya ogena ra tamse go kida barika sar ogena gaya o en nara kida goina ogena gaya o kera da rasul kanani ogena kigaya minum o kana rasul ni ogena ligenni Umar ibn Khattab Umar ibn Khattab ki iliri ber sadna rasul ene kin ketiye nogena kusurere rasul kanani yogin ketiye oke darsun do ketiyere ok munafiqin kuni goyinere rasul negina ligi wallahi kana rasul ni yogini rasul irogo kerkay gini Musa ibn Imran do nabi Musa ge 40 yo leilaro irokertiyere ukay ginda o Musa neginere miabe degina ir hitina ketigini رسول محمد صلى الله عليه وسلم جي يروقو كركاي غيني ماني والله كاراني ياوني او منافق كنا رسول ني غيني ليك او كاري كنا تاغو غي غون غني سري كاري ياوني امي عمر قدام او كدا رسول ني يلوتاي ابو بكر الصديق يو هجر تيغي رسول ني كدا ني دو هيت كوري كتي وكثير أبدا تنابر جلقي نهي نسو أبو بكر الصديق كي رسول عليه الصلاة والسلام نيدور تيه تاريخو تهيه يدو كشيغن قبلغن سوغن رسول ني نسو يعني سويغ ربنا سبحانه وتعالى رسول بيكي كسنا كي لغو يعني ربنا كدبين كي كي نيغن هيدا دارا جامر كسي لسو عمر او خد ديغن كي داونا او رسول نيغن كي منافقي تاغو كي غينا وني أبو بكر الصديق عمر هنن غير اوينا سنن نسو تيرا كي اوي دار جماعه تر خطبه كي دار اونرا حمدينا الحمد لله غينا خطبه بداي غينا را اوغوي دانا محمد ايروغوينا ابدن ايغنيني محمد نيغن wa rabbana subhanahu wa ta'ala abdirin igini iru hayyi sinyog eme aya go surata ala imran do ayemi 44 gi teke gna o biere aw bakara siddiq wa do garigini wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadhurra allaha shay'a وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ آية كي غيرين أسو عمر بن الخطاب لي آية كي كلا إيدو إبرغين و آية كي أبو بكر رو غيرين تانغي رسول ني أغي دي كي كلا إيدو بيلو نيسر تي دابا إمي رسول صلى الله عليه وسلم نيغي إمي أوسقو غي بيرغين فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه صحابي درغنا و مشكلة حاصلة جاية نبي جي وثابت كأبو بكر جنة بس أقدر جنة وعالم كأبو بكر جنة مشكلة كي أك كده أوني أكوني أنا رسول ني أكوني أكوني أولي من أبي طالب نعاق كده آت هكارة أسمان نعافان كا كده كده بري دي كسل أكوني أكوني كا رسول ني تودار هير تيا سوي جنة كي جنة أور بيلا كي كيره أبدوغنة يه شدة تي حاصلة جاية نبي مدينه ايي بو حاصل كي غني غير زياده رو او تربيني حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورسولني يجينا منافق كناسو تاغو يجينا سيلك على عوني. لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كيكي أكي موقف حدا يسيره رسولني سيئيغا وبيني سيئيغا كيكي اترابتوغا شجاع أغر كداونا جنجا أكي أبو بكر الصديق رضي الله عنه مشكلة كي أنهي سيئيغا. فإيما رسول صلى الله عليه وسلم نير هميجيني الآن بنا رسول صلى الله عليه وسلم رئيسي إيما رئيسوني كان أغيط دينورو و أمير نكغان نره و بدا أمر دو أو نغني خلاف كسر كلا تكتنا تغانا حسمينو و كان رسول تدينورو أمير كغان لغني أنصار غا توغا أمير كغان لغني مهاجرين غا أمير تورو كغان لغني إما أبو بكر الصديق تو عمر بن الخطاب تو نره أنصار غا كدار سنيدو سقيفة بن سعد أغني لك عبد الله أبو بكر الصديق أنصار شكر إغنى صفاتك أكيس رسول صلى الله عليه وسلم دو شكر إغنى برد دين نصر إغنى رسول صلى الله عليه وسلم بايع إغنى سوك شكر إغنى كيس إغنى رسول صلى الله عليه وسلم دو كي توب إغنى نوغا أمر كي قريش مار إي حيا إلى أبدتو أمر جي قريش تكري أو كي قريش كتابي جنا رسول كيلو توبيرون تدين إما كابر أو كي رسول عليه الصلاة والسلام تقدم جنا أو صلاة سنجنا حيا رسول كير أو صلاة سيرجي نو دارينا أو كي تدور دارا بيرقدم جنا صلاة سيرجي نا إني لا لا دي دعوني أو كي رسول عليه الصلاة والسلام دو باب إيجا سكو كيلو باب أبو بكر الصديق كي تتاي دايو أبو بكر الصديق تو صلاة سيرجي أوكو يا أبو بكر رتبت سلانو من كيو كي إما أبو بكر الصديق ني أوكو بر أميرين بردوا سلا سيران دلو دنا إما أبو بكر الصديق أو رسول الله قدمي سيران دنا حيا غور سلا تسيرين إيدو أو بر أبو بكر الصديق تدور كي يرد بر قدمي نا سلا سيران نقول كي أجنعه أمران كيري ناس أوز بالله إرين دون ودي باوني تو أو رسول الله قدمي سيران بر أميرين ناس كابا بايعين ونا بايعين ني أوسكو كوينه إما رسول صلى الله عليه وسلم نيجي أمير المؤمنين أوغوي أمارة بلغي أبو بكر الصديق خليفة رسول صلى الله عليه وسلم كيتاي وتو ترني دو مانا كلمة غا جماعي تاي أوغا صف نقراونة أوغا أمير نقوينة أوغا نغني إما بوي دارة يا الله رسول صلى الله عليه وسلم جاهز دارة سطرة دارة ترباغي كيوية إما رسول صلى الله عليه وسلم قرآن نعيسو أغنية تارغة كيورية قرآن در أغنية أغنية أرده دي تون أغنية اختلفة تاي فخلص أوكي دور إيدو ربنا غنوة تيسل كي كيه غنوة أغنية مانو هيجين يعني أو إيغا سقو غنوة أغنية غنوة حال هين نر إيبا دارو حرق أغنية تير كوبوي لكن أو حرق أغنية كي أكينو بر رسول تاريغا كوبورو تاريكي دي بدور بيتر بقرانو فقالا سكو بردو كداني دو بويگين رسول صلى الله عليه وسلم تاريغا كي دي بدورو بيكو دور تاريغا دي بيگير اسكيني او بدو كرن دو كفن كوارني كفن رسول عليه الصلاة والسلام دو كفنيني كفن گين تاري تر گين گتا وي مرفا وي ولا سروال غادي كاكيرو ولا غميس كاكيرو ولا ام غاكيرو ولا سرال غاكيرو مرفا وير ني سوي درغر هرغنا ني منا درا اتاكير اغو بنا درغر كار هرغنا ني درا اتاكير منا اغو زياده كار هرغنا غنرا رسول صلى الله عليه وسلم كو قرنا مرفا سوي درغرن اول بغري در غريغنا هرورا كوي ايغل غريغنا تادولا توكر كسنا غريغنا غنرا كي واتي كويا دي اغرا كهره تا اغرا كهره سي دي كهره امي كيرون نرا يا ازيغني خلاص دو امي صلاه در كاي ديغني رسولي امامي امام گيا يونسو وانا اورنا قر صلاه ني oo turkirna baro darbe salaagna toqsiyada ka usre baro darbe salaagna toqsiyada ka usre nyaamina darbe salaagna toqsiyada ka usre mana ona awri naqor salaagna kir furada naqor naqor salaagna salaatal yani imam kire salaagna kana kir ala sol gi dam imam sauna wene re ge ga naqor salaagna kir oo sof ko salaagna kiki laakin oo mena ki oo salaagna kiki u halas baro kirne do aindo halas tabedara do nogor didigin egidi ka khilaf ko gorni man baro ke dana khutba de dor didigina ko ne gala la jama ke didigina ko ne ga tar didigina abdo na so Abubakar Siddiq iliri rasul sallallahu alaihi wasallam do hadis ke se tangi gini rabbana subhanahu wa ta'ala nabi uru ke tabili nage ko bodo turba gor beli menige eina nabi ke ne uru biela ke ger tabla ki ronu gune kine so ina ke ber do uru wa kusri bigita ay turba go horgoogo berdo hergna yar uun kegena way aisha ber biekari izan rasul sallallahu alaihi wasallam kana turba kare yani kana jama kare kirin beego kare kirin rasul alaihi wasallam jama ge jiranni dana mana jama ge yege rasul sallallahu alaihi wasallam ko baki te medinar kitigi awwal jama siyarara jama gara yani bistu jama gara berdo sijari ti yoro jama gar heer be ko seri be nyakra distiki ga so ko jama go gar seri be ko be minni go ma o ene ga ta kabin e kita ne ga hen ne ne matan be minni go gna rat timur dugur ta se ya tage ani be o roye kire tayib rasul alaihi salatu wassalam ke o ro ga tabiki hijrat aisha mana aisha radhiyallahu anha ba o be Abubakar Siddiq haris rasul da tangi nabi gi ke oro wa kusrin ko bra kare turba go ne so ko bra ordu ne so rasul alayhi salatu wasalam be go bra ke go mare gi ne berdu ne da ko bra tar kidin baade ma ber kidin gi Abubakar Siddiq ketia khalifa wa taye u aja le wate me ne gi e ina rasul da irdakiyo na ke rasul te din do ay na ko bra re sibe du tere go bi ye ugu rasul kidin do aisha kana beng daro dere ko turba rasul ki gire he ko yir horgo her kana be ba mo ni do ko orne kisne kidin ko kana be o daro dere min na kaso yi kaso yi turba yi na so e o kana be ru yi ni ba yi na so e yi na bi tenu bi sando e be dai go ne re kana be o kere barori rasul turba he griye ba go turba ki griye ke min ni o kaso yi aisha bar turba ki gor kini boro sando kana biang daro kere borori lagaj ma umar ibn khattab tibi elekimi umar ibn khattab salanero or seli semdo kidire semdo kidire seli sem kedere sujudu ir tibi elekimi o sala seli imam mi sujudu ir tibi elekimi ne shitan ne boro sandi Okay, Muslim ini ni orang biasa salah agenera. Sefal awal gitu orang biasa salah agenera. Umar sujud tim kor sakir sujud si duari. Umar ibn Khattab sujud tu irti beli kini. Umar ibn Khattab tiri ane dah. Aisha kuli biar esil gini ni, egil gini ni. Eh berdarah ini ada gini. Kekaso ini ekie gak. Rasul Abu Bakar dulu ena irdeki orang de irdeki orang egesine egil ni gini gak. Asha alas o ajina bi kati bi da yigina bi ro dare rasul sa sam turba ke kriye ke seri abu bakar siddiq ye ke seri umar bin khattab ke bi hergani alas be gu dana de bi mu turba wa gara ge kana ki daro asha ke ge dana e girti gere eme ay hayir berinira de diaga ke yigina re bi ro dare ko sori fa eme ke turba rasul ke ro abu bakar siddiq ke ro Umar ibn Khattab kero kedege jama kere daro Aisha biye oto no tigina jama kidime eme otin jama kere gire jama ge Rasul sallallahu alaihi wasallam zaman ga jama ge hatte go bigire sahaba khulafa rashidin zaman ga Abu Bakar Siddiq zaman ga Umar ibn Khattab zaman ga Uthman ibn Affan zaman ga Ali ibn Abi Talib zaman ga jama ge al hal bigire Rasul sallallahu alaihi wasallam biya gor turba goy كتية باري أليم يا أبي طالب تأكل سيالي بني أمية ركعها حكم قور تبالي حكم دنا بيع أو بيع هيجنا تريه شرعية تبالي ده بني أمية ركعها قور تبالي مبايع ردم له تبالي معاوية ابن أبي سفيان نال معاوية ابن سفيان واكي حكم تبالي ده برغر كيكي قور إما أي ملك إدينا سو أنبا ملوك يسيكي نبا أي أول ملك إدينا خطو خلافة راشدين أي ملك إدينا ملك نين دانا غاقي حكم برغر كيكي ناسو أي برغر كيكي نظام دانار صحابي خلافة راشدين كاين دانا بركو سوري دولة سقوة دولة بني أمية غني مانا أسرة بني أمية غاي حكم تاي بني أمية كي زمان دو جامعي من نايغو حاي سندي غني را kaga kriere dana dere kui rasul biye in kiberere itija kui weger haisel dere kikana menna era rasul do dare bador ilanu irne biye go kare tinati nondro ber kaga no tegene rasul biye gi mirkidi mirkidi mir kare darere onde mirlu kirat kina mir kare darere mirlu onde jana go kare sier u jama ka murire onde go wore sane ne ne ma jama kare badara ko ire mirgi in ber jama gir kriye sel nuru ber satru jama gi suu der giru mirri go gi kret kinara ke ki turba danar ira de ge jama gi onde go wore sane ne jama turba gara onde go wore sel ima kitia turba do jama suu der te rasul sallallahu alaihi wasallam kana jama kare te dino أبو بكر الصديق كان جامع كريت دينه، عمر بن الخطاب كان جامع كريت دينه رو، عائشة بير تديني، لكن جامع خلفاء راشدين زمان كا، صحابي زمان كا جامع كاكيغوريه، تربا كاكيغوريه، أستاذن، وجامع كوارنة تربا كرا عندي أريكة نيجا، علماء هرگانة أيوبين راه، زمان بني أمية أوجتكي، علماء سين، وهو كام جنر راه ملوكي. تو تو دي دادين دي ني ماني علماء سينو عمر علماء كره دوندو بيردو تاغو كي كرنره جامغي تربارو ني غول سيريسو و زمان كي ووتو كندو كوينه جامغي كره ارنا تادول كورغي ني كاكلا مشكله ني نسو قرا ارو كرمن كبار بهذا حيا رسول صلى الله عليه وسلم كي سيرا غوغي تكا تيزار بين درستو سيرا غو توكين مسافة من نبي صلى الله عليه وسلم مولد تقول تايدره لغاية ما كنت نشايقن ده لغاية ما كنت وبروغن 40 سنة كدار ده لغاية ما رسالة كنت نبي جن ده لغاية ما كنت رسول جن ده لغاية ما كنت 13 سنة نبي ورسول ده مكار يشيقن ده لغاية ما فترة قوي يعني هاجرقن مكار مدينة نقل تايره فترة 10 سنة قوي مدينة انره جهات قوغا غزوة قوغا عمراء قوغا حج قوغا جهود تقول دين كي كرنجا دعوة وكي وصله كنجا فترة سكو تزار بين كاسات تزار بين درس تزار بين جلسة كي سكو كنا تي دايدور كور دويري سيرا علماء كي غسائي غير زي 50-60% 70% نين كاسات و تي دايدور سكو كاسا غيني 150 جلسة تي انجلو لكن تيبر فايدة كده كسرار كسرار كوي جيس سي او باري تانيغا تانوغا مشكلة كده كوي دي وابرنا ربنا إروغنو أغينا إروغنو أغينا نجيني كتب التوحيد كغيرين إروغو أغينا أسماغوغا صفاتيغوغا واجب كوي إبادة كي ربنا استهيجيني كا إرش إبادة نتين سهير إسلام دو نسيني كا كتب التوحيد كار كده وصول السلاسة غيرين تقسنده إما كتاب التوحيد تتير من جانب كوي رسول صلى الله عليه وسلم اجانا امبا وبر رسول قال جهت وكرن كا اجانا اندل رسول صلى الله عليه وسلم بي شفاعتي بي قدوتي بي نبي تو ين اجانا اندل اوكي جلسا وي تزار بن جلسا كي درس كي مجمل كوي تي او مسلم دو رسول ورا اجانا اندل اوكي سقو بيان وكر بي حاصل كاني ربنا سبحانه وتعالى رو انا ان شاء الله نورجنا هدايا أنا ككي ربنا سبحانه وتعالى أوكي سايجا ربنا أرحم أنا ككي أوكي دانك ربنا سبحانه وتعالى هدايا أنا ككي رسول محبة ربنا تكي شفاء ربنا تكي به رضا ربنا سبحانه وتعالى كي هيرو تكي أجرنا أمي زانو كده نتكي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.